الإله الحقيقي، عرفني حقيقتك بقى. أنت تعلم كربتي وكاشف كل أسراري، لما لا تبدد حيرتي وترتب لي أفكاري؟ أنت تعلم كربتي وكاشف كل أسراري، لما لا تبدد حيرتي وترتب لي أفكاري؟ لست أطلب كثيرا، فبسيط هو طلبي، أريد فقط تفسيرا. أمنك هذا يا ربي؟ شكي أنا ليس بك، لكن شكي بنفسي، هل أفهم كلامك أم هل يخدعني نفسي؟ أصممت أذني عنك فلم أعد أسمعك، أم أن هذا الغموض منك وذلك لحكمتك؟ أنا خاطئ كل أسراري، لما